إنه فكر عقابا

من المصلين ولن يحسب الإنسان الساق بالساق إلى ربك يومئذ. أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ